فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من اعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ليجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. وفي بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ عبد العزيز، فحياكم الله وأهلا بكم. حياكم الله وأهلا بكم وبالمستمعين. نستأذنكم فضيلة الشيخ في البدء باستقبال الاتصالات، وزميلنا في الهندسة الإذاعية عبد الكريم العنقري سيبدأ باستقبالها، فنستعين بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تقول فضيلة الشيخ السائلة الكريمة إنها صلت صلاة رباعية سهت فيها وصلت ركعتين اثنتين، تذكرت بعد الصلاة أنها لم تصلها كاملة فقامت وعادت الأربعة كلها، فما صحة هذا الفعل؟ الرباعية صلت ركعتين؟ أي نعم يا شيخ. أه؟ نعم صلتها ركعتين وتذكرت بعد الصلاة. سلمت. نعم سلمت وتذكرت فقامت وعادت الأربعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تذكرت في الحال ولم يطل الفصل تلوي الدخول في الصلاة ونزل في الصلاة وتأتي بركعتين ثم تسلم ثم تصل سجدتين قبل أن تسلم. طيب. أما إذا طال الفصل أو انتقل وضوءها فهي تعيد الصلاة، لكن ما دام لم يطل الفصل فإنها في هذه الحالة الحمد لله لا زال في الصلاة ولا تكلم كلام لا ينافي الصلاة لا يضر. هناك ضابط يا شيخ للفصل؟ ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشر ركعتين وقام إلى خشبة معروضة كأنه غضبان اتكى عليها شبك بين أصابع، وخرج الناس من المسجد سرعان من المسجد وقالوا قصرت الصلاة، فجاء رجل قال له ذو اليدين في يديه طول، فقال يا رسول الله نسيت عن قصر الصلاة، فقال النبي لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد كان بعض ذلك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال هل حق ما يقول الذين؟ قالوا نعم، فاتجه القبلة عليه الصلاة وسلى ركعتين ثم سلم ثم سجدين، مثل هذا ما لا يعد فاصل طويل، راح إلى آخر المسجد وتكلم وخرج السرعان وكذا، فبدأ منه يعني يرجع إلى العصر بعدما أنه لم يتكلم بكلام الناس في الصلاة ولم ينتقب وضوءه ولم يتلبس بعبارة أخرى أو بصلاة أخرى فإنه يبدع على الصلاة. أما إذا انتقل وضوءه أو طال الفصل أو فعل ما يناقض الصلاة وينافيها كالسباب واللعان أو مثلا يعني طال الفصل عرفا أو تلبس بصلاة أخرى في هذه الحالة يعيد الصلاة. طيب إعادتها يا شيخ، هي تقول أيضا أنها أعادتها وفي كما ذكرتم أنها تجهل الحكم في هذا. نعم يعني ما طال الفصل يعني. أي نعم لم يطل الفصل ولا ما طال. تقول يا شيخ انه لم يطل فصلها بعد السلام تذكرت ثم قامت. ايه. ليس لها تاتي بركعتين، تاتي بركعتين، لكن قد يقال لها كذا وقد يقال لها انها لجهلها تقضيها احتياط، وقالت احتياط كان حسن. يعني هذا الحاله صلت ست ركعات لكن عن جهل. لو نويت يا شيخ بالركعتين الاوليين نافله مثلا. لا ليس هناك ما في نية هنا إيه؟ لكن لو قضت احتياط حسن باب الاحتياط وقد يقال انها معذورة وان جهلها تكون معذورة، ولكن احتياط القضاء هل تقضي يا شيخ في نفس وقت هذه الصلاة؟ في اي وقت. الله يجزاك خير يا شيخ. سؤاله الآخر فضيلة الشيخ عن شهر شعبان، هل خصه المصطفى صلى الله عليه وسلم بعمل خاص أو بعمرة فيه؟ لا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وقالت عائشة كان النبي يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، ومع ذلك لا أذكر أن خصه بشيء من الناس إلا في الصوم. قال بعض العلماء لأنه لعله يقضي مع فاته الصيام الأيام البيض من الأشهر الأخرى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت عائشة كان كان يصوم حتى لا يفطر حتى نقول لا يفطر وكان يفطر حتى نقول لا يصوم ولكن لا نوع يفطر مشغول بالدعوة إلى الله ومقابلة الوفود وتبليغ الرسالة فإذا حصل عنده فراغ صام كثيرا حصل عنده فراغ صام وإن حصل عنده انشغال أفطر. سؤالها الأخير فضيلة الشيخ عن ونحن على أبواب الشهر الفضيل رمضان تقول كيف تستعد المرأة لهذا الشهر الفضيل؟ تستعد المرأة والرجل كلاهما يستقبل هذا الشهر العظيم بالتوبة المفروح والعمل الصالح وتلقى الفرح والبشر وبفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون يتعلم الأحكام وأحكام الصيام ويتفقه في دينه حتى يعلم أحكام الصيام يكون عنده انشراح صدر وقبول وتوبة وفرح في هذا الشهر العظيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون ويسأل عن ما يشكل عليه من أحكام الصيام والصلاة وأحكام البراءة والصوم أحكام الحيض والنفاس وغير ذلك حتى يؤدي مسلم العبادة موافقة لشرع الله. نعم شكرا لك أختي الكريمة جزاكم الله خير في أمان الله. الأخت الكريمة شيخ تسأل عن حكم لبس الثياب تقول المشقوقة من الخلف ومن محاذاة الساقين. والله يا المشقوقة هذه الثياب المشقوقة هذه وسيلة لظهور العورة ما ينبغي لبسها لكن إذا كان عليها سراويل وعليها ثياب أخرى وهي أيضا وهي مثلا بين النساء وبين محارمها فلا بأس وكذلك إذا خرجت تلبس عليها عباءة بأس لكن بكل حال ما يبغي الثياب المشقوقة لأنها وسيلة إلى ظهور ما تحت الشق إن كان إن لم يكن عليها لباس ظهر جلدها جسمها وإذا كان عليها لباس ظهرت الزينة الخفية من سروال وغيره فلا ينبغي. لها سؤال آخر فضيلة الشيخ عن حكم وضع الكحل على الحواجب كي يكتسي السواد. كي يكتسي سوادا. لا ما ينبغي هذا الحواجب لأن الحواجب ما ينبغي صبغها لأن صبغها يتبعه قص تبعه سبعنا وسبع قيل إن قبل الصبغ لا بد يكون في قص يقص في تحديد ينبغي سبقه ثم يصور السواد ما ينبغي لكن إذا كان في شير هذا يكون يغير بغير الشعر إذا كان هناك شير يغير بغير السواد الحمراء والصفراء والحنة وكذا. نعم جزاكم الله خير. نأخذ أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي. الأخت السائلة شيخ تقول إذا قال رجل لامرأته إن لم تحسني من تصرفاتك وتعدلي فيها فأنت لا تلزمينني كزوجة فهل هنا إذا لم تفعل ما أراد يقع الطلاق؟ هذا كناية. نعم هذا كناية إن أراد الطلاق وقع الطلاق وإن لم يتصرف فلا يقع الكناية. إذا قال مثلا أغرات الله عني أو خرجي من البيت أو البيت له بابات خذي من أيهما شئتي هذه كناية إن أراد الطلاق وقع الطلاق وإن لم يرد الطلاق فلا يقع خلاف الطلاق الصريح إذا قال طالق أو مطلق أو تطلقين هذا تطلق ولا قال إني ما أريد الطلاق لكن الكناية لابد من نية الطلاق. تقول يا شيخ أنه إذا قال الرجل لزوجته إن لم تكفي عن هذا الفعل وهو المرة الثانية يحذرها فهذا آخر ما بيني وبينك هذا كناية هذا الطلاق وقع الطلاق وإن هذا أنه سيطلقها فوعد الطلاق إذا كان قصد الطلاق فقع إذا كان قصد يخوفها ما قصد الطلاق ألا يمكن قصد يخوفك بس يعني يمكن ما في نيته أبدا أنه يطلق. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلين. الأخت فضيلة الشيخ تقول إن دورتها الشهرية عندما تأتي إليها تبدأ بإفرازات بيضاء ثم بعد ذلك صفراء قبل أن يأتي دم الحيض وكذلك عندما تنتهي دورتها هذه فإنها تتدرج إلى أن تصل إلى القصة البيضاء. تسأل عن فترة التدرج هذه في الألوان كيف تكون الصلاة؟ هذه عادتها العادة تجلس العادة حتى ولو كانت كدرة أو صفرة. أما إذا كانت الكدرة أو الصفرة بعد العادة فلا تعتبر، لكن في العادة تعتبر حتى تكفر. قد يوم نعطيها رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة أو الصفرة بعد الطهر شيئا، والمفهوم أن الكدرة أو الصفرة في زمن العادة عادة، الصفرة أو الكدرة في وقت العادة عادة، والصفرة أو الكدرة بعد الطهر ليس بشيء. سجل وتحفظ وصوم وصلي. جزاكم الله خير. السؤال الثاني تفضلي. تقول يا شيخ من أراد أن يغتسل من إناء مفتوح فهل يحق له قبل أن يتطهر أن يدخل يده داخل هذا الإناء ثم يغتسل أم كيف؟ لا، ينبغي له أن يغسل يده خارج الإناء، يغترف من الفراغ. أين يغترف؟ يصب منه إذا كان إناء صغير يصب منه على يده ويغسلها ثلاثا، وإن كان كبير يغترف في إناء آخر كأسه يصب على يديه ثلاثا. جزاكم الله خير. الحديث ما معناه إذا استقبل أحدكم من أول سلاح في الحقيقة كنا إذا استقبل أحدكم من أول فلا يسده في الإناء حتى يستقبل من أول، وكذلك إذا كان عليه جنابة فصله خارج الإناء ثلاثا ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ويغسله. جزاكم الله خير. طيب شكرا لك أختي كريمة. تمام. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا رب. وياك تفضل. تفضل الشيخ. تفضل. الله يعطيك العافية. بسأل من تفسير الأحلام. أيوه. هل يجوز؟ وبسأل من كتاب ابن سيرين. نعم. الشيخ اسمعك. نعم. يقول الشيخ سأل عن تفسير الأحلام. نعم. تقصد حكمها يا أخي الكريم؟ حكمها يعني هل يجوز إذا راح يشاف له حلم ولا شيء يسأل؟ أيوه. هو ما إيش رأيكم في كتاب ابن سيرين للتفسير الأحلام هذا؟ طيب. إذا رأى الإنسان رؤيا كانت لها شأن بس يسأل عن تعبيرها، وليس كل رؤيا تعبر، يعني بعض الرؤيا يراها الإنسان في المنام في اللحظة لما يراها في النوم، وبعضها من تحذير الشيطان وبعضها لها رؤيا صحيحة. نعم. إذا رأى رؤيا لا بس. أما كتاب التفسير تعبير رؤيا من سبل ابن سيرين هذا يعني فيها شيء أضيفة إليه ليس في الأحيان، يعني نسبة غير صحيحة ولا يستطيع أن يجزم بأنها كلام ابن سيرين. يعني ما في داعي الإنسان يطلع عليه ولا شيء. لا في داعي أن يطلع عليه. كله يطلع عليه ما يعبر الرؤيا. ليس كل ما يطلع يعبر الرؤيا. تعبر الرؤيا لها أهل. أهل مختصون. لا والشيخ ابن سيرين هذا خذ. أحد يقرأ في كتاب يتأهل تعبير الرؤيا. والشيخ ابن سيرين هذا وش هو يا فضيلة الشيخ؟ التابعين محمد ابن سيرين. يعني عنده خبرة عن هذا الشيء؟ لا عبد لا يعني اشتغل بتعبير الرؤيا لكن هذا الكتاب المنسوب اليه يعني لا يحتد به. يحتاج الى تحقيق المنسوب اليه. لا يحتد به. لا يعني قد يوفق وقد يكذب. نعم. نعم. لا اقول ليس هناك دليل يدل على انه هو الذي ألفه. نعم نعم. الله يجزاك خير يا فضيلة الشيخ. مع السلامة. في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل الشيخ عبد العزيز اسمع سؤالك. السلام يا شيخ عبد العزيز. مرحبا حياكم الله. يا شيخ عندنا أموال عند الناس. نعم. مقابل أقساط سيارات. نعم. وتساقط يعني تفترق مدة الأقساط الشيء بالشهر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. نعم. وود ناخذ الزكاة منها يا شيخ. هل نعتبر على مبلغ كعامة على الناس ونخرج منه او اول مثل الرواتب اللي يستلمها الموظف كيف يخرج زكاتها؟ لا لا عندنا رواتب او اقساط يستلمها. انا عندي اقساط اطلب الناس اقساط شهرية. نعم. مجموعة من الناس. نعم. والمبالغ عليهم تفترق عاد على 20 30 40 50 100، وودنا نخرج زكاتها. لا حالة عليها حال تخرج زكاتها. بعضهم أخذها مثلا شهر اثنين، بعضهم أخذها شهر ثلاثة. تفترق يعني مدة بداية القسط مع الشخص زيد وعبيد وهكذا. على كل حال يعني الواجب إخراج الزكاة عند تمام الحول. وإذا شق عليك فإنك تختار شهر من السنة وتجمع ما عندك وتدخل زكاتها. يجمع ما عند ما على الناس يعني من مبالغ مثلا حتى اجي ما حلت تخسرها. اي نعم ما حل. نجمعها ونخرج زكاتها. اي نعم. المبلغ عامة. هذا هو يعني يحفظ الانسان وبراء للشكل. يعني نجمع المبلغ على الناس كله عامة ونخرج منها 2.5%. اي نعم. الله يحفظك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تقول الشيخ صلت صلاة الضحى وشكت هل صلت ركعة أو ركعتين؟ تقول بعد ذلك جلست للتشهد وسلمت ثم قامت وأتت بركعة أخرى وسجدت للسهو، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا هذا غير صحيح. إذا شك الإنسان أو صلى ركعة أو ركعتين فلا يخلو، إما يكون عنده غلب الظن أو لا يكون، فإن كان عنده غلب الظن يعمل بغلبة الظن وكمل صلاته ثم يسلم ثم سجدتين بعد ما سلم، وإن كان ما عنده غلب الظن يعمل باليقين الذي هو الأقل يجعلها ركعة ويأتي بركعة ويتشهد ويصلي سجدتين ثم يسلم، هذا هو المشروع. تسأل يا شيخ هل صحيح ما ورد بأن اسم ملك الموت هو عزرائيل؟ لا أعلم أنه ثبت اسمه عزرائيل، جاءت بعض الأثار لكن لا تثبت، ما لا اعلم حديثا صحيحا بان اسم عزرائيل. لا الله تعالى سماه ملك الموت، قال قل سيصفاكم ملك الموت ولم يسمى عزرائيل، ما لا اعلم انه سمى في حديث صحيح. تقول يا شيخ في صلاة الفجر يوم الجمعة تقرا سورة السجدة في الركعة الاولى ولكنها لا تحفظ سورة الانسان، ففعلها هذا هل في شيء من نعم السنة قراءة سورة السجدة وقال تعالى الإنسان في فجر يوم الجمعة سنة، نعم. فإذا حضرهما المسلم والمسلم يقرأ في الأولى بعد فاتحة سورة السجدة سورة الثالثة بعد فاتحة سورة الثالثة على الإنسان، أما إذا لم يحفظ إنه يقرأ غيرهما. طيب لا يقرأ سورة السجدة والثانية في سورة أخرى، لا ما فعل السنة، ولو ما نقرأهما جميعا ولا أقرأ بغيرهما. ولو أراد قراءتها من المصحف يا شيخ؟ نعم لو قرأ لا حاجة إلى قراءة من المصحف، يعني الفريضة مبنية على التفسير تحفظهما ولا يقرأ من غيرهما. جزاكم الله خير. يقرأ المصحف في صلاة الليل في صلاة التراويح لا بأس، أما في الفرائض لا ما في حاجة. جزاكم الله خير. جزاك الله خير يا شيخ، في أمان الله. السلام عليكم. ألو معي سؤال على الهاتف؟ نعم تفضلي. سؤال أيضا من أحد الأخوات فضيلة الشيخ عن حكم لبس العباءة على الكتف. لبس العباءة على الكتف تشبه بالرجال ولا يجوز المرأة تشبه بالرجال، وفي الحديث لعل الله متشبهين بالرجال وبالنساء ومتشبهة النساء بالرجال، وثانيا إن لبس العباءة على الكتف فيه إبراز في الرقبة وهذا قد يكون فتنة لبعض الناس، ثم أيضا هذا فيه دعوة للفساق يعني ننظر إليها وأن يتسلطوا عليها لأنها خالفت وتشبهت بالرجال، فلا يجوز المرأة تلبس العباءة على الكتف. جزاكم الله يعني على الكتفين لألا تشبه بالرجال ولألا تبرز رقبتها ورأسها ولألا تسلط عليها الفساق. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به من إجابات عن أسئلة المستمعين الكرام التي أتت إلينا عبر الهاتف. شكر الله لكم أنتم أيضا أيها المستمعون الكرام على حسن استماعكم وطيب إنصاتكم لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لنا بإذن الله به وبكم لقاءات أخرى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.